يقول: أنا متزوج لي سنة ونصف وأنجبت من هذه الزوجة ولد بحمد الله تعالى، لكنها صارت تعمل مشاكل بيني وبين والدتي وأخواتي، وأنا أخو إخواني الأكبر وأشرف على الأسرة ووالدي متوفى. حاولت نقلها إلى منزل وحدها، لكن صارت تنتقل إلى والدتها من غير إذني، وصارت أيضا تعمل مشاكل أخرى. فماذا أفعل؟ هل أمسكها أم أطلقها؟ أفيدوني أفادكم الله. أرى لك أن تنذرها وأن تحاول معها، فإن أيست من تحسن أمورها واستسلامها لرغباتك فلا بأس بطلاقها، لأن الله شرع الطلاق حلا للمشاكل التي تقع بين الزوجين. وما دمت رب أسرة كبيرة وأمك وإخوتك محتاجون لك، وصعب عليك أن توفق بين حاجتهم وهذه الزوجة، فإنك إذا أيست من استقامتها ففي الطلاق حل وقضاء على المشاكل. لكن أنصحك ألا تقدم على الطلاق إلا بعد أن تستنفد وسائل التوجيه والإرشاد لها، فإن كفت عما لا ترضاه فهذا أفضل وخير، وإن تمادت على إصرارها في عدم الاستجابة تكون قد أعذرت عندها وعند نفسك، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.